الابتداء. بسم الله خير الأسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. يقول الله إن الذين سبقت لهم مثل الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حديثها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومهم الذي كنتم توعدون. ويقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لابن مسعود يا ابن مسعود اقرأ علي شيء من القرآن. فيقول له أعليك أقرأ وعليك أنزل يا نبي الله. فيقول له أحب أن أسمعه من غيره. فقرأ ابن مسعود قول الله تبارك وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد. فيقول ابن مسعود فنظرت إلى الحبيب محمد فإذا بعيناه تذرفان بالدموع. فيقول له ما يبكيك يا حبيب الله؟ فيقول له خشع قلبي من كلام ربي يا رب فتح الكذن النبي ربنا يوفقك والصورة معاه فتح نعم. وقضينا وسلم. كان جميل الله عليه. وإنه بلادنا والحضور. Come on. راح صدرك يا رب عليك. قال لي يا سلام عليك تعالك وزيدك الله يا سيدنا. نعم. وكل شيء قدرنا وكل إنسان طيب تحليك يا عم شيخ محمد. المروح يا عم في المروحة يا مشرف لاليه والله نعم كيف تعليق البرك فيه الله وكل وما ضر وضر فإن عليك يا عم الشيخ محمد. يفتح عليك صلاة النبي يفتح عليك الله ربنا يجبر بخطرك يا عم الشيخ محمد. يفتح عليك محبة فيك الناس كلها يا رب وحدو. سبحان القادر عليك يا مولانا. سبحان القادر. نعم نعم احبك الله. نعم. وكم اهلك لنا زيدك كمان وكمان زيدك علم وزيدك قبول يا سيدنا. ما يفتح عليه تجلي نازل يا ابو الحاج والله. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا الحاج كل مره يعني الله الله توفيق من الله توفيق من ربنا سبحانه اكبر يفتح عليك يا باشا عليك يا دكتور كده ومن Allah. كده امان وما يفتح ليك تعليق ويزيدك اهو اكبر صدرك اهو اهو نعم حاضر الناس اللهم صل على كامل النور شر المرض الله اكبر والله يطلب زي الذهب كل ما بتقرا بيه المعكسه كمان مره يا الحاج ما يفتح ليه عليك فتوح من الله الله الله الله الله إِنَّا يَدْنُ وَإِنَّا إِنْ زَبْتَ حلاوة. يا سلام على القرآن الجميل. أداء عالي. الله يفتح عليك. وكل ما ظن كريما. يا سلام. ربنا ما يفتح عليك كده يا غالي. Thank you. مع الدكتور السماوي مع خير الكتب وعشر 25 23